بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قامت وفود الأحزاب النيجيرية والشخصيات الأجنبية من مختلف الأوساط بزيارة التهنية لسفارات بلادنا لدى البلدان المعنية في الفترة ما بين يومي الثاني والتاسع من الشهر الحالي. وضع أفراد وفود مؤتمر التقدم العام والتحالف الكبير للتقدم العام والحزب المتحد الديمقراطي والحزب الشعبي التقدمي العام والتحالف الكبير الديمقراطي التقدمي والحزب التقدمي الشعبي ومدير محطة إيداد AIT في نيجيريا ورئيس الوزراء السابق لحكومة النيبال قائد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني الموحد وغيرهم من الشخصيات من مختلف الأوساط ودعوا صلاة الزهور وباقاتها أمام صورتي الزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين وصورتهما في كونهما معا بالطول الكامل وسلموا عليهما بأدب.